بسم الله. أخذنا أمس النفقات والحضانة، أين وضاح الحداد؟ أنا عند اليوم بعد العشاء في واحدة بعد المغرب. إذا هو الساعة 9 دخلنا هنا، أو إذا دخلتم انتظرتني ولا لما أخذنا أمس النفقات، وذكرنا أنه يجب للمرأة على زوجها 7 مؤن. ما هي؟ الطعام والإدام والكسوة والسكناء، أدوات البيت. والخادم وأدوات الزينة، أدوات التنظيف. أما أدوات الزينة فلا تجب، أدوات الزينة لا تجب لها، لكن إذا أرادها أن تتزين فليوفر لها وهي تتزين. كلام طيب. ما مقدار الطعام الواجب للمرأة على زوجها؟ مدين على المعسر أو الموسر المتوسط؟ على المعسر. والموسر؟ الموسر مد، والمعسر المعسر عليه مد من الطعام من غالب قوت البلد، مدان. والمتوسط وسط، مد ونصف من غالب قوت البلد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ويطفوهم. طيب، والإدام ماذا يجب لها؟ بالمعروف عادة البلد، عادة أمثاله لأمثالها. فإذا كان يعني يجب على الموسر إدام الموسرين، وعلى المعسر إدام المعسرين، وعلى المتوسط إدام المتوسطين. فزوجة الموسر مثلا إذا كان عادة الموسرين يصطبحون كبدة، يجب على أن يوفر لها كبدة جزء المتوسطين. وإذا كان عادته يوفر لها دجرة المعسرين، يوفر لها دجرة كوبانو قطنية. يعني ينظر عادة بالنسبة للجنس قوت البلد، يعني إدام أهل البلد. وبالنسبة للجودة والرداءة ينظر سعة الزوج وقدرته. نعم. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. أحسنت. ويجب توابع الإدام كالحلوى واللحم والفواكه والقهوة والشاهي والزعقة. إذا كان عادتهم زعقة رسمي وطلبتها فلها ذلك. طيب، المهم خذ لك فائدة، خذ فائدة. احرص على أن المرأة لا تنقص عندك عما كانت عند أبيها، إذا لم تزد على الأقل تبقى مثل ما كانت، تبقى على الأصل. لكن لو نقصت فهي تنظر أنها نالت نعمة وأصابتها نقمة، فقد توازن بينهما، فربما غلبت جانب النقمة فتسخطت من الزواج، وربما غلبت جانب النعمة فحمدت الله. لكن إن كانت عندك في في المعيشة أحسن مما كانت عند أهلها فهي في نعمتين، هي في نعمتين، وإن كانت بمثل ما كانت عند أهلها فهي في نعمة، إن بالغت في الإحسان إليها شكرت هذه النعمة، وإلا قالت وجوده وعدم وسواء قد تمشيت حال، يعني ما فيش خسارة. هذا هو الذي ينبغي أن يتخذ في التعامل مع النساء، هكذا يأمن صاحب خبرة كلام طفيء. يعني أنت لما تتزوج ما تتفل إلى أعلى، لو تفلت فوق أين رجعت تفل؟ وجهك صح؟ فأنت ما تتزوج من أسرة عادتهم النفقة العالية فتعجز. يعني أنت لما تجي مثلا امرأة فيها الرفاهيات والأكل الطيب وأنت تقول الله في الأخير أنا طالب علم أكل خبز شاهي أيه. مش من النفقات السفر يا ابني الله هديك. طيب الإدام، ثم بعد الإدام الكسوة صح؟ كم يجيب لها بدلات؟ بدلة في الشتاء وبدلة في الصيف، تفضل. أيوة، هل بدلة الشتاء كبدلة الصيف؟ بدلة الشتاء شتوية، يكون معها جبة بيجامة، وماذا يجب تبعا للكسوة؟ مدى الصندل، هذا تبع البدلة، يمكن يجيب لها الفراش، مخدة، بطانية. هل يجيب لها فراش واحد أو اثنين؟ العادة، يعني إذا جرت عادتها بفراش واحد لليل والنهار اكتفي به، وإن كان عادتهم فراش لليل وفراش للنهار يعطيها فراشين، فراش لليل وفراش للنهار. كلام طيب. ما لها؟ ايه لا، ما تجب عليك اذا طلبت هي بغير اذنك، يعني هي رغبتها مش رغبتك انت أن تذهب، فما يجب عليك النفقة لأنها غير ممكنة، إلا إذا كانوا سامح لك هناك وأنت راضي بذلك. حتى لو سمحوا ولست براضي ما يجب لها النفقة. نعم، إذا شرطوا لهم إيش؟ أنه ما يديش مثل العادة، ما يصح الشرط، هذا الشرط يخالف مقتضى العقد. طيب، ويجيب لها ايش؟ السكنة صح؟ ايش يجيب لها من سكنة؟ عشة، خيمة، طربال، فلة، شقة، ايش يجيب؟ ها محمد علي، ايش يجيب لها؟ حسب العادة، حسب عادة امثاله لامثالها. فاذا كان عادتهم يسكنون في عشش قشاش فالواجب لها قشاش، يكفي لها حوش من عجور قصب يرحمك الله ومدورة وحمام قشاش، وليس لها أن تطالب بأكثر من ذلك إذا كان هذا عادتهم، إذا كان هذه عادتهم. وإذا كان عادتهم شقة، غرفة، مطبخ، حمام، مبلط، وجب ذلك. ما يأتي واحد في شارع زايد في الحديدة مع أرضية ما قد بناها يصلح فيها عشة، ما يصلح صح؟ أن هذا ليس عادة البلد. أو جبلية، لا راضية تسكن حتى في رأس شجرة في عش جولب، تعرف عش الجولب؟ ماش معنى، لكن هنا إذا اختلف، يعني نحن ندرس ماذا يلزم عند الاختلاف فقط. طيب، والسكنة وإيش وقلنا وأدوات البيت من مواد تعبئة الماء كالدباب والخزانات، ها؟ والغسالة وأدوات المطبخ، تنور، شولة، قدور، ملاعق، سكاكين وأشبه ذلك، يعني حسب العادة. يجيب لها خدامة، هذا الواجب السابع، تمام. ويجيب لها أيضا أدوات التنظيف، صابون وشامبو ودهان مزيل القمل إذا كان عندهم قمل، النساء كل امرأة يجب لها ما يليق بها، كل امرأة يجب لها ما يليق بها بالنسبة للنفقات، ولا يجب التسوية فيها، ولا يجب التسوية أيضا في الهدايا والعطايا، فله أن يهدي لإحداهما أكثر مما يهدي للأخرى، وله أن يعطي لإحداهما أكثر مما يعطي للأخرى، لكن يكون لبيبا لا يفتح لنفسه باب الفتن والمشاكل. والشخص يكون حكيما، يعني مثلا مزوج بامرأتين، امرأة تخدم أبويه وتعتني بهما، والأخرى لا تعبأ بهما، فهنا لا بأس أن يكرمها مقابل ذلك وإن علمت الأخرى، لأن هذا لا يثير فتن، واضحة هذه تستاهل، يعني بيضة وجهي أبي أمي وأنت مطنشة فلا بأس. أو امرأة تكرم الضيوف، إذا جاءه ضيوف رحبت وسهلت مباشرة تلقائيا، تشمر السواعد وبدأت تعجن وتخبز وتحرك البيت طارئ ضيوف، والثانية تقول شغلتنا كسرت روسنا خلتنا زعم في مطعم ولا شحنا عندك، قلبت نفسك بالنحمر ولا الشبيبي، كيف يهنجمين بعضهم؟ خلاص هذه التي تعينك تبيض وجهك، إذا بيضت وجهها ما عليك شيء ولو علنا، لكن بينكم أمور سرية، يعني امرأة مال إليها قلبك دون شيء ظاهر، فالأفضل ألا تعطيها جهرا بحيث ترى الأخرى تتحسس. أما الوجوب ما يجب عند عامة العلماء، لا يجب التسوية بين النساء في العطايا. طيب، إذا أعسر الزوج بالنفقة يا وضاح ماذا تفعل المرأة؟ ها؟ تفسخ من نفسها ولا عند أبيها ولا تفسخ من نفسها ولا عند القاضي ولا عند من؟ من نفسها، عند القاضي نفسها ما درانا تفسخ وتزوجها هكذا، لا بد أن تأكد أنه فعلا أعسر ولا لا، والقاضي بعدها يفسخ، مش أي واحدة صنفت قالت تفسخ. طيب ما هو الشيء الذي تفسخ به إذا أعسر به الزوج؟ إيش هو؟ قدر يوفر لها خبز، جيب لنا بيض، جيب لنا شاهي، جيب لنا، ما أقدر عفوا أستطيع أجيب خبز، هذا جهدي، يشتغل 600 ريال في اليوم، يشتري بها روتي، يجيب لها حتى شاهي، قال والله ما استطيع، هذا جهدي، ها؟ لا ليس لها أن تفسخ، ليس لها أن تفسخ، نعم. وماذا غير الطعام مما تفسخ به؟ الكسوة والسكن، الكسوة لأن هذه أمور ضرورية، السكن والكسوة والقوت ضرورية، أما الإدام وتوابعه ومزيد الكسوة وأنواعها إنما هو ترفيه. طيب، فإذا أعسر الزوج بالوطأ فهل لها الفسخ؟ عجز عن الوطأ، يمهل سنة ثم هو كان مستطيع يعني مش عنين يعني هو قد كان مستطيع ومعهم أنها أربعة عيال أو خمسة وبعدها عجز عن الجماع ما جب لو جب ذكره فله الفسخ واضح لكن ما جب ولا شيء بس مزوج واحدة ثانية صغيرة يعني جميلة متملقة ولولة مسكينة على نيتها عسكري معها أوامر بس ما عاد فيش لها رغبة ما قدر عجز هل لها الفسخ؟ ها؟ ليس لها الفسخ. وإذا عجز عن المهر فهل لها الفسخ؟ إذا كان قبل الوطء والمهر حال فلها الفسخ، وإذا كان بعد الوطء أو كان المهر مؤجلا فليس لها الفسخ. كلام طيب. طيب شروط نفقة الأصول يا أبا عبد الباري، أن يكون الأصل فقيرا، وأن يكون الفرع موسرا، وإذا كان الأصل قادرا على الاكتساب حتى وإن قدر، لأنه ليس من المعروف أن يكلف أباه التكسب وهو قادر على الإنفاق عليه. شرط الإنفاق على الفرع يا محمود أن يكون الفرع معسرا، الأصل موسرا، بقي شرط وهو نسيت. تفضل يا عبد القادر. أن يكون الفرع غير قادر على الاكتساب أو مشغولا بالعلم، أو مشغولا بعلم الشريعة. فالفرع المشغول بعلم الشريعة عن التكسب يجب على الأصل الإنفاق عليه، يجب على الأصل الإنفاق عليه. طيب، من أحق الناس بحضانة الطفل؟ لفيت أمه ثم أمها ثم أم أمها ثم أبوه ثم جدة أم أبيه وأمهاته أن علون ثم جده أبو أبيه ثم أمهات الجد وإن علون ثم أخته الشقيقة ثم تفضل جاح عندك بعد الأخت الشقيقة الأخ الشقيق ثم الأخت لأب ثم الأخ لأب ثم الأخت لأم ثم الأخ لأم ثم يا بندر الخالة من أب وأم ثم الخالة من الأب ثم وضح العمة من أب وأم ثم العمة من الأب ثم العمة من الأم بعد العمة من أب وأم العم الشقيق ثم العمة لأب ثم العم لأب ثم العمة لأم والعم لأم ليس له حق في الحضانة. طبعا قبل الخالة قبلها بنات الإخوة، الخالة لأم كذلك. يقول بعد الخالات أولاد الإخوة لأب وأم. تمام ما شاء الله. شرط الحاضن، شرط الشخص رجل أو امرأة حتى يكون أهل للحضانة. عندك عمر اسمك ليش؟ محمد نعمان. أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع. هات نسيت. بعده صادق، من وراءك؟ عندك، شوف الذي يتخبى يجلس وراء واحد، يعني هذا مش فاهم، الذي هو فاهم يجلس هنا يكون شجاع، الفاهم يجي يظهر ما يحبش يكون خلف واحد، والذي هو مش فاهم ينظر أطول شخص، فإن اجتمع مع الطول عرض فقد نال المراد، مترس. تمام. هات يا أخانا أمين، هات، كنت غائبا أمس، خلص شرط الحاضن الإسلام إن كان الطفل مسلما، والحرية مطلقة، والعقل، والبلوغ، والأمانة، وإذا كانت أنثى لا قبل هذا، إذا كانت أنثى أن ترضعه إذا كانت ذات لبن، نعم، وألا تكون متزوجة على من لا حق له في الحضانة، نعم، والإقامة. لكن إذا سافر، إذا كان أحدهما مقيما والآخر في مسافرا فلمن الحق؟ إن كان السفر سفر يعني حاجة فيبقى مع المقيم منهما، وإذا كان سفر نقلة فيبقى مع الأب سواء كان الأب المنتقل أو الباقي، ولا أحد يفعل، واحد فاعل خير من القرية يحضره. إيشو؟ أيوة، في جميع النساء، حتى الجدة أم الأم إذا كانت لا يزال زوجها وهو أبو الأم موجودا فليس لها حق في الحضانة، لأنه ليس له حق في الحضانة. ما له؟ هذا من الأشياء التي تشجع على أن يكون حاضنا، لأن الرجل من مزاياه أن يكون له امرأة لأنها تعينه، بخلاف المرأة إذا كان لها زوج يشغلها، لأنه يستحق من الاستمتاع بها في أي وقت، ومن حقه أن يمنع أولادها من البقاء معه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. قدموا العبادات لأنها الأهم، ثم المعاملات المالية لأن جميع الناس يحتاجونها، ثم النكاح، ثم الجنايات. قالوا لأن الناس لا يطلبون النكاح إلا إذا شبعوا واكتسوا وسكنوا، وهي تحصل بالمعاملات المالية، ولا تأتي المشاكل إلا إذا قد قضوا حاجاتهم من مآكل ومشارب ومساكن وملابس ومناكح، خلاص حصل كل ما يريد، بقي يدور مشاكل، خلاص لأنهم يتوكلوا على الله. نعم. قال: كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية، وهي مصدر في الأصل لا يجمع، لكنهم جمعوها باعتبار الأنواع، لأن الجناية إما أن تكون على النفس أو على طرف أو على منفعة عضو، وإما أن تكون عمدا أو خطأ أو شبه عمد، فهي أنواع كثيرة، وإما أن تكون على مسلم، وإما أن تكون على كافر، وإما أن تكون على نفس كاملة، وإما أن تكون على جنين، وغير ذلك من أنواع الجنايات. قال رحمه الله تعالى: يقول: إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل فولدت وتزوجها رجل آخر، فهل للرجل الآخر إذا طلقها أن يأخذ الولد الذي من الزوج الأول؟ لا، ما له دخل، ولد الزوج الأول لأبيه، للزوج الأول، ولد الزوج الثاني الزوج الثاني، ما حد يتدخل بأبناء الآخرين. هل لزوجها أن يمنعها من إرضاع ابنها الأول؟ نعم، له أن يمنعها من ذلك، لأنه يستحق الاستمتاع بها في أي وقت، وقد يشغلها ولدها. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. فعمد محض، وهو قصد الضارب شخصا بما يقتله في الغالب، والخطأ الرمي لشاخص بلا قصد أصاب بشرا فقتل. ومشبه العمد بأن يرمي إلى شخص بما في غالب لن يقتل. إذن الجنايات ثلاث: عمد محض، وخطأ محض، وعمد خطأ أو خطأ عمد أو شبه عمد أو شبه خطأ. هذا القسم الثالث، فيه شائبة عمد وشائبة خطأ، فيقال له عمد خطأ، ويقال له خطأ عمد، ويقال له شبه عمد، ويقال له شبه الخطأ. العمد المحض هو أن يقصد ضرب شخص بما يتلف غالبا، أن يقصد الجناية على شخص بما يتلف غالبا، سواء نوى قتله أو لم يقتله، لكنه قصد أن يطلق عليه النار، والنار تقتل غالبا. قصد أن يخنقه، وخنقه، ما قصد قتله، لكن الخنق يقتل غالبا. قصد إغراقه فأغرقه عمدا، لم يقصد قتله، أو قصد قتله. على كل حال يكون إذا أغرقه في الماء مدة يموت الناس فيها غالبا فهو قاتل عمد. رماه إلى زبية أسد. إيش زبية الأسد؟ كانوا إذا أرادوا أن يصطادوا الأسود قديما يحفر في رأس التبة حفرة عميقة وغطاها بخرقة، والأسود عادة تجلس على التباب في الليل من أجل ترقب الصيود، فإذا رأت صيدا انطلقت إليه. فالأسد لما يطلع إلى الزبية هذه يريد أن يثبت على وسطها فيسقط داخل الحفرة. فأحيانا بعض الناس إذا أراد أن يقتل شخصا يرمي به في حفرة الأسد، والأسد بلا بسملة، فيكون هذا الذي رمى به هو القاتل، هو القاتل عمدا وغير ذلك. قال: والخطأ الرمي لشاخص بلا قصد أصاب بشرا فقتل. الخطأ المحض هو ألا يقصد الجناية أصلا، أو قصد الجناية على شيء فأصاب شيئا آخر. لا يقصد أصلا، هو ماشي في الطريق بعث قشرة موز سقط على طفل يلعب فقتله، إيش هذا القتل؟ خطأ. هل قصد الجناية؟ ما قصد الجناية لا على الطفل ولا على غيره. قصد الجناية على غيره هو يرمي على غزال، الرصاصة أصابت الغزال ودقت في الحجر ورجعت فأصابت شخصا نائما تحت شجرة فمات. يقصد أن يجني عليه على الغزال، فأصابت الرصاصة آدميا، أي جاءت الآدمي أو وصلت مباشرة الآدمي، نفس الحكم. هذا يسمى قتل خطأ، لأنه ما قصد الشخص هذا أصلا، أو بينه وبين شخص خصومة فأراد أن يقتله فرماه والرصاصة وصلت في الذي بجواره واحد ثاني ما يريد أن يقتله، هو يريد أن يقتل زيدا فقتل عمرا، هذا خطأ عندنا. ما أدري، ها؟ ليش؟ أنا ماشي شقتله هذا أنا، بس ما أردتك أنت أصلا، أنا أردت هذا. هذا مرة قاضي في وصاب عندنا حصل مثل هذه القضية، واحد يشتي يقتل شخص قتل آخر صديقه، ما أرد قتله قطعا 100%، فاشتكوا به، قالوا القاضي 50,000، ما رضي، حاول ما رضي، قال شرع الله. القاضي كتب عمد في القصد خطأ في الفعل، وطلب منه 200، 150 رهض. صمم القاضي على كلامه وحاله الاستئناف وحكمه بإعدامه. القانون لمن أظنه يقضي بالقتل في هذه الصورة يجعلها عمد، فمن ضح عليه. والقاضي له التخويل في القانون أنه إذا كان القاضي أهل الاجتهاد أن يختار غير القانون، هذا كان قديم من الآن. قل له أنا قلت لك على بس. طيب، والخطأ الرمي لشخص بلا أصاب بلا قصد أصاب بشرا فقتل، ومشبه العمد بأن يرمي إلى شخص بما في غالب ليقتلا. يعني مثلا شبه العمد أنك تقوي يدك ودققت وراء رأسه فسقط ميتا فوكزه موسى فقضى عليه. هنا إيش يكون؟ شبه عمد أو شبه خطأ، هذا اسم وهذا اسم، سمى واحد، إما عمد شبه خطأ أو خطأ شبه عمد، هو معنى واحد. لكن لو كان في مقتل، يعني الغالب أن من دق مثلا هنا يموت، فدقه في المكان القاتل عمد، لأن الغالب أنه يقتل، لكن يكون غالبا لا يقتل بل يقتل نادرا، كأن يضربه بعصا أو بصوت أو يركله برجله أو يدقه بيده. الرجل سابح فألقاه في الماء فارتبش في السباحة وغرق، عادة سباح، السباح يلقاه في الماء لا يقتل غالبا، هذا شبه عمد. إذا كان لا يقتل لا غالبا ولا نادرا، كان يضربه بقلم فيخر ميتا، ها؟ هذا لا خطأ ولا عمد، لا يحسب قتلا أصلا، ضربة وافقت قدرا. ذكروا أن رجلا في عهد السلف يعني آذاه شخص فرفع يده وقال اللهم اقتله، فمات، مات في نفس الوقت. فرفع إلى القاضي قالوا أنه قاتل، قتله بالدعاء. فأراد القاضي أن يحكم عليه بالدية، فقال يا أيها القاضي والله ما قتلته، ولكنها دعوة صادفت قدرا، دعوة صادفت قدرا، فتركها. لا معنى شيء. قال ولم يجب قصاص غير العمد. يقول لا يجب القصاص في قتل غير العمد، هو قتل خطأ وقتل شبه العمد، إنما يجب الخطأ في القصاص في إيش؟ في قتل العمد. قال إذ يحصل الإزهاق بالتعدي، يعني يحصل يجب القصاص في قتل العمد إذا كان عدوانا، أما إذا كان عمدا بحق فلا قصاص. يعني شخص قتل أباك وأنت ولي الدم الوحيد ما سامحته، يوم من الأيام رأيته فقتلته أخذ بحقك، لا تقتل به قصاصا، وإن قتلته عمدا، لأن قتلته عمدا بيش؟ بحق. لكن للقاضي أن يعزرك بحبس أو ضرب لأنك اقتصصت دون إذن القاضي، إلا إذا أذلك القاضي فأهدر دمه. نعم. قال فلو عفى عنه على أخذ الدية من يستحق وجبت كما هي. الذين يطالبون بالقصاص هم الورثة، الذكور الإناث بما فيهم الزوجة، فلو تنازل أحدهم عن القصاص سقط القصاص. لو تنازلت المرأة عن القصاص سقط القصاص. لو تنازلت البنت عن القصاص الأم صح التنازل. فإذا تنازل أحد الورثة عن القصاص سقط القصاص كله وثبتت الدية. وثبتت الدية. فإن عفى ولم يذكر دية قال عفوت عنه خلاص لا يثبت قصاص ولا دية. وإن لم يقل مجانا إنما قال عفوت عنه أو قال عفوت عن القصاص خلاص لا يثبت لولي الدم قصاص ولا دية لأنه لم يشترط. لكن لو قال عفوت عن القصاص إلى الدية ثبتت له الدية. نعم إذا كان يظن أن العفو عن القصاص يثبت الدية بدون اشتراط فتثبت له الدية ويصدق في ذلك بيمينه أنه جاهل. إذا أسقط الدية واحد سقط نصيبه ولم يسقط نصيب الآخرين. أما في القصاص كله لأن الدية تتجزأ والقصاص لا يتجزأ. قال رحمه الله تعالى لكن مع التغليظ والحلول ولو بسخط قاتل المقتول. يقول الدية تجب في قتل العمد مع التغليظ. التغليظ من جهتين، من جهة أن أسنانها مثلثة يعني 30 حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة. 30 حقة كم عمر الحقة يا بندر؟ 30 حقة كم عمر الحقة؟ ها؟ ما أسرع هلكتكم؟ ها؟ 3 سنين دخلت في الرابعة صح؟ سنة ما يضر فارق سنة، فارق سنة ما تضر. الثلث كثير أو كبير. طيب إذن 30 حقة وثلاثون جذعة كم عمر الجذعة ورسمة؟ جذعة ها 4 سنين ودخلت في الخامسة أحسن. طيب وأربعون خليفة كم عمر الخليفة يا محمود؟ الخليفة هي الحامل كم ما كان عمرها يكون؟ الخليفة هي الحامل سواء كانت فقة أو جذعة أو فوق ذلك. طبعا هذا قلنا 30 حقة 30 جذعة هذا على الأقل يعني، ولا لو دفعوا 30 جذعة 60 جذعة فهو أفضل، إنما المراد هذا الأقل يعني أقل شيء. الثاني أنها في مال الجاني وليس في مال العاقلة في القبيلة بل في مال الجاني. والثالث أنها حالة يدفعها فورا الآن. قتل العمد ديته مغلظة من 3 أوجه أنها 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة يسمى يقال مثلثة في السن، وأنها في مال القاتل لا تحمل العاقلة منها شيئا، وأنها حالة لا تؤجل لا يمهل. ها؟ إذا لم يستطع يمهل، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال هنا ولو بسخط قاتل المقتول. القاتل قال لا أنا ما سأدفع ولا ريال، عجبكم ولا قتلتموني؟ الرأي ليس إليه، الرأي إلى من؟ لأولياء الدم. إن اختاروا القصاص قصوه، وإن اختاروا الدية أخذوها وإن كان كارها. يعانده. إذا مرت الدية نأخذها من ماله بالصميل، نصير نبيع البيت واشترينا إبل، ما فيش معه نصبر عليه ما يفتح الله عليه، مات الله يرحمه. لا الإبل أو قدرها، نعم قدر قيمتها. قال لكن مع التغليظ والحلول ولو بسخط قاتل المقتول وفي الخطأ وعمده مؤجلة 3 أعوام على من عقله. دية الخطأ ودية شبه العمد أو شبه الخطأ مؤجلة 3 أعوام، يعني 3 سنة، آخر كل سنة يدفع العاقلة ثلث الدية. قال هنا 3 أعوام على من عقله، من عقله يعني العاقلة، والعاقلة هم العصبات، العصبات من قبل الأب، العصبات ما يكون من قبل الأب، والمراد بالعصبات هنا الحواشي، لا يدخل فيها الأصول ولا الفروع. يعني مثلا لو سواق سوى حادث خطأ فماتوا 3، ديتهم 900,000 سعودي، دية الواحد 300,000 سعودي، دية الخطأ. من يتحمل الدية؟ القبيلة. هو كم يدفع القاتل سواق؟ ولا ريال. أبو جده أبو أبيه ولا ريال، ابنه ابن ابنه ولا ريال. من يدفع؟ إخوانه وأبناء إخوانه وأعمامه وأبناء أعمامه وأعمام أبيه وأبناءهم، هكذا الحواشي فقط. أما هو ما يدفع ولا شيء، إلا إذا أراد أن يدفع دفع جزاه الله خير، لكن ما يلزمه. حادث خطأ مثل قشرة الموز، تمام. قال 3 أعوام، إذن أول سنة يعني حصل الحادث في 1 محرم، في 29 أو في 30 ذي الحجة السنة الثانية آخر السنة يدفعون 33 ناقة وثلث ناقة، السنة الثانية 33 ناقة وثلث ناقة، السنة الثالثة 33 ناقة وثلث ناقة. لا، وإن كانوا من أغنى الناس ما تجب عليهم إلا مؤجلة العاقلة رفقا بهم، لأنهم متعاونين أصلا، ما قتلوهم إنما هم مواساة. قال وفي الخطأ وعمده مؤجلة 3 أعوام على من عقله، وخففت في الخطأ المحض كما قد غلظت في العمد فيما قدم. يقول خففت في الخطأ المحض، الخطأ المحض الذي هو لم يقصد الجناية أصلا أو قصد الجناية على شيء فأصاب شيئا آخر، فأصاب شيئا آخر، أصاب معصوما. قلنا لكم في العمد تكون الدية إيش؟ مثلثة، 30 حقة و 30 جذعة و 40 خليفة. في الخطأ تكون مخمسة، 20 بنت مخاض و 20 بنت لبون و 20 ابن لبون و 20 حقة و 20 جذعة، تكون مخمسة، 20 بنت مخاض و 20 بنت لبون و 20 ابن لبون و 20 حقة و 20 جذعة، 20 حقة و 20 جذعة. إذن بإيش خففت دية الخطأ؟ ب3 أشياء، بالسن بأنها مخمسة، وبالتأجيل ب3 أعوام، وكونها على العاقلة لا يتحملها الجاني بنفسه، ودية العمد مغلظة من 3 الأوجه، فهي مثلثة، 3 حقة و 3 جذعة و 4 خليفة، وبأنها حالة لا تؤجل، وبأنها في مال لا تحملها العاقلة. ودية شبه العمد مغلظة من وجه ومخففة من وجهين، مغلظة في الأسنان لأن أسنانها مثل أسنان دية العمد، 30 حقة و 3 جذعة و 40 خليفة، ومخففة بأنها مؤجلة وأنها على العاقلة، لكن لا تحمل العاقلة من دية الخطأ إلا ما ثبت بالبينة، لا ما ثبت بالاعتراف، ما ثبت بالاعتراف ما تحمله العاقلة. يعني لو جاء أخونا مثلا يقول أنا قتلت هذا خطأ، ما نتحمل نحن معه من الدية. ليش؟ الاحتمال الذي يكون قتله واحد آخر، وش يخرج من ظهر أنا زلط، اتفق مع ولي الدم يقول أنا سأعترف وما كتب الله نصفين بيني وبينك، هذا ما يقبل. إذا ثبت ببينة أنه قتله خطأ فالعاقلة تتحمل، وإذا ثبت بالاعتراف يتحمله. يقول شخص ماشي في الطريق فعركل له واحد برجله فسقط في بئر ومات، يتحمل الدية الفوضوي هذا قليل الأدب. يقول إذا كان بين شخص وبين آخر خصومة فأراد أن يرمي الغزال يعني يموه للناس أنه يشتري يرمي الغزال وهو رمى الرجل مشان يظهر أنه خطأ، النظر إلى قرائن الأحوال، إذا كان مثله يخطئ فهو مصدق، وإذا كان الظاهر أنه قصده بحيث يكون الغزال هنا والشخص هنا هو رماه ويقول أنا قصدي الغزال، لا ما يصدق. يقول إذا مات رجل وما بقي من الورثة إلا رجل، فهل الدية للورثة أم للرجل وحده؟ هو الوارث الوحيد فالدية له كلها، وإذا كان هناك وارث غيره زوجة أو أم فلها نصيبها من الإرث. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.